Oh. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. وتعالى الرب شيبا

ما الحق وإن الله ربي وربكم فاعبدوه ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الحاقة ما الحاقة وما وجيء